صوبتي وطراز ثوبي واعتزاز رحابي. أنا كالبحار حوت جواهر لؤلؤ عن مسها شلت يد الطلاب. أبنياتي أنت النجوم مضيئة، أنت منار الأهل والأحباب. أبنياتي صوني عفافك بالتقى كي تلقي رضا الوهاب.